فضيلة الشيخ، هل الأصل في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتوحيد الطاعة؟ معناه الحاكمية تابع له، وما رأيك في من يجعل الحاكمية هي الأصل فتجتمع مع القبور والرافض والمبتدع الأشعري تحت إن الحكم إلا لله، لأن هذه شبهة تدور في هذا الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، ومنها الطاعة والحاكمية، هذه من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. ولو فرضنا أن الحاكمية قامت ولم تقم أنواع التوحيد الأخرى فإن هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. لو فرضنا أن وجد الحكم بالشريعة بين الناس في الحقوق والأموال والأعراض والدماء وإقامة الحدود، ولكن لا يتعرض لعبادة القبور والأضرحة، فهذا يعتبر شركا ولا ينفع أن نأتي بنوع من أنواع التوحيد ونترك ما هو أهم منه وأعظم منه. لا بد من إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها، لأن العبادة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالدعاء هذا أعظم من الحاكمية، الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أعظم من الحاكمية. ولو فرضنا أن وجدت الحاكمية لكن ما يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيدة التوحيد وإن كانت وجدت الحاكمية. هذا لا يكفي، هذا قول جاهل ولا إنسان مضلل يريد تضليل الناس عن عقيدتهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصدق للعزاء عند المقبرة؟ وهل ورد النهي عن شب النار في الثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟ العزاء في الأصل مشروع، وذلك لأن إذا لقيت المصاب تقول أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما، فادعو له بالمغفرة. وهذا لا يرتبط بوقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تعزيه، سواء لقيته في المسجد، في الدكان، في السوق، في المدرسة، في أي مكان. أما ترتيب زمان معين وترتيب مكان معين للعزاء فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتطور ويصل إلى المآتم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، لأن البلاد الأخرى تقام مآتم، توصب خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل يستأجر مقرنين ويجعل أيام محددة للعزاء، ويحصل يعني دربكة وخسائر في الأموال وذبائح، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ديننا والحمد لله دين يسر، العزاء ميسر، متى لقيت أخاك فعزه، أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب له خطاب إذا كان بعيد وتعزيه، الأمور ميسرة ولله الحمد. أما هذه الأنصار وهذه الأغلال لا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك لو ما عزيته ما في شيء، لا، رسم العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو بيت الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وربما يتطور ويصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآتم والتأبين، وحينئذ تأتي الطامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم، هذا للجهل، كونهم ينكرون على من لم يفعل ذلك هذا لجهلهم، يظنون أن هذا مشروع. نعم. الشيخ تجيب الدعوة؟ لا تجيب الدعوة إذا أقاموا عزاء ثلاثة أيام وحطوا السرادقات والأشياء، لا تجيب الدعوة لأن هذا بدعة منفرد، إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم تنكر المنكر. نعم. نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية قدرها 1000 ريال، على كل واحد نجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم فيه ربا؟ هذا يسمى بالقرض الجماعي، وجد من 2 أو 3 سنين حصل فيه بحث، والعلماء مختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة للأطراف كلها والمنفعة مشتركة في تيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفع، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقرضوك إذا جاءك الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعة، وأيضا قرض جرى نفع، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، والمفروض في المسلمين أنه إذا احتاج واحد منهم يقرضونه بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من أخوانه بدون هذا الالتزام. وهذا لو فرضنا أن واحد أخذها الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم فصل من الوظيفة أو انتقل أو مات تضيع حقوق زملائه، فهذا فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جر نفعا وأيضا قرض مشروط في قرض، فيه محاذير كثيرة، الذي أراه أنه لا يجوز، وأن القرض يسره الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه، نعم، بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. نعم. استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي، وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بوذية، فعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم فيما بعد، ولم أكن أريد أن أحاسبهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعلي هذا من الولاء والبراء وأنهما لخدمة المسلمين والعزة لنا، فهل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم، وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟ عملك هذا غير صحيح، وهذا ظلم، هذا ظلم، ولا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بينك وبين إنسان يجب عليك الوفاء به إذا قام بالعمل، فما الذي يحل لك أجرته ولو كان كافرا؟ الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تعدلوا هو أقرب للتقوى، كان ما استأجرتهم من الأول، أما ما دام استأجرتهم يجب عليك الوفاء، وهذا لا يجوز في الشرع ولا في أخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه صد عن دين الله، يعني يقول الكفار عنا إننا نخدع الناس وناكل أموالهم ونستخدمهم بغير حق، هذا لا يجوز أبدا، هذا جهل من الإنسان الذي فعله، عليه أن يستغفر الله وأن يرد هذا الحق إلى مستحقيه ويعطيهم أجرتهم إما بأنفسهم أو يرسلها إليهم، لأن يمكن يعرف مثلا بلدهم ويعرف من طريق مكاتب الاستقدام، المكتب الذي استقدمهم يدري عن عناوينهم ويدري عن مكانهم. نعم. أو السفارة، سفارتهم، سفارة بلدهم، توصل لك الشيء هذا. نعم. رجل يقول القرآن مخلوق، ويستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر، هذا اعتقاد الجهمية والعياذ بالله، هذا كفر، اعتقاد أن القرآن مخلوق هذا كفر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته سبحانه وتعالى، غير مخلوق، والذي يعتقد أنه مخلوق هذا يعتبر كافرا. قد كفر أهل السنة والجماعة الجهمية بهذه المقالة الشنيعة والعياذ بالله. نعم. هل صفة الهادي صفة من صفات الله جل وعلا؟ وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز إطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟ لا بأس أنه يدعو بهذا الدعاء، يا هادي إلى الحق، يا هادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اهدني. فإذا جاء بالإضافة كذا، الهادي إلى الحق، الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس من أن يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل، وإلى أنا لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به لا بأس. نعم. وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟ نعم، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا هو، منها ما بينه لنا ومنها ما لم تبينه لنا، كما في الحديث سألوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها ولم يبينها للناس. أسماء الله جل وعلا لا حصر لها ولا عد، وإنما 99 هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وليست هي كل أسماء الله. نعم. بعض الناس يطلق لهم لا حول الله وهو يقصد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ما يصلح، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا قوة إلا بالله كما في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الكلمة التي ذكر لا حول، ها؟ لا حول الله، لا حول الله، لا، هذه ما لها معنى ولا تجوز. نعم. لا تحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، أنت ما تستطيع الآن تحول من مكانك هذا إلى مكان آخر إلا بقدرة الله، لو شاء الله ما قمت من هذا المكان. فتحركاتنا وتنقلاتنا وأكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هي مدة القصر في السفر؟ القصر في السفر ليس له مدة، لكن إذا نوى الإنسان إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يقصر، يتم الصلاة لأنه صار مقيما يأخذ حكم المقيمين. أما ما دام إنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي، فهذا يقصر الصلاة ولو أقام أشهرا. إذا أقام من غير نية وإنما ينتظر شيء ينتهي ثم يسافر، ما يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، يعني مثل يراجع في معاملة ما يدري متى تخلص، هذا يعتبر مسافرا يقصر الصلاة ولو كان جالسا في البلد، في البلد الذي سافر إليه يعني. أما إذا كان يدري أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويتم الصلاة ويصوم في رمضان. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. ما حكم صرف الرواتب من البنوك عموما على طريقة الشيكات؟ أفي مانع إذا حولت حق لك، حق لك من الحكومة أو من أحد، حولت على البنك تأخذ حقك فلا بأس، لأنك أنت ما تعاملت مع البنك، أن تذهب تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، وحقك ليس فيه ربا وليس فيه. أما إذا كنت تتعامل مع البنك تعامل الربا والجن، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. أحيانا يتأخر صرف الراتب من البنك الذي حولت إليه فأضطر إلى صرفها من بنك الراجح بمقابل 10 ريالات. ما يجوز هذا، يعني بنك الراجح يعطيك راتبك على أنه يأخذه من البنك المحول عليه بزيادة، هذا ربا، ما يجوز هذا، ما يجوز. ها؟ لا لا، الكلام هذا تأويل للربا، يقولون أنا يجرب كذا وتعابه، هذا كله كلام فاضي. لا، يما يعطيك الراتب كامل ويأخذه من البنك هو حوله، لكن بدون أخذ زيادة، بدون أخذ زيادة، الحوالة ما فيها زيادة. يا أو أنا ما أدري، لا هذا تأويل للربا، هم يقولون هذه الأسماء من أجل الاحتيال على الربا، هذه أجرة أتعاب وهذه كيف. نعم. ما انت مضطر اليها ان شاء الله، ايش اللي يجعلك ها؟ اللي يعرف ان مصارف الراجحي ما تاخذ شيء، تحول لك بدون شيء، روح لما وحول، وهي موجوده فروعها في كل مكان، ان كان صارت اخيرا تاخذ، ان كان هذا اخيرا لا يحتاج بحث. إلا إذا كنت عميرا لها، يعني أموالك عندهم هم لا يأخذون، أما في شيء تكون من برة فتأخذون المقابل هذه الأوراق. على كل حال هذا يحتاج بحث، الأخذ على الحوالة يحتاج إلى بحث، أنا لا أقول الآن أنه جائز، الأصل أنه غير جائز، ولكن يحتاج إلى بحث للتأكد. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآية. وقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية. فكيف نجمع بين هاتين الآيتين، وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟ المودة والمحبة لا فرق بينهما، شيء واحد، المودة هي المحبة، والله نهى عن مودة الكفار، ولكنه سبحانه أخبر: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا، هذا إخبار من الله بأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة، وقد حصل، فإنهم أسلموا لما فتحت مكة، أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون بالإسلام، وقد دخلوا والحمد لله. أما البر فهذا معناه المكافأة على شيء، إذا الكافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه، لأن المسلم كريم يكافي على المعروف. الكافر قضى لك حاجة ولا ساعدك في شيء، أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق، ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. نعم. انتشر الآن ما يسمى بالدش الذي يأتي بقنوات عدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء في ذلك؟ هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من الخلاعات والمدون والشرور التي تفعل في الخارج. هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا الدش في بيته، لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته، فليبتعد عنه، لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق. وفيه مجهود إن شاء الله، لعل الله يعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله لوضع حد يمنع من هذا الشر، ووفق العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الوافد الخطير على المسلمين. نعم. هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار شفعا؟ جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، هذا وقت قضاء الوتر، يعني يقضى الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد زوال، ما قبل زوال الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس أنه يقضى بعد الظهر، الله أعلم، لكن الاحتياط والأحسن أنه يقضيه الضحى. نعم. صاحب الفضيلة، لقد كثر التباغض والتشاحن بين شباب الصحوة عامة وطلبة العلم خاصة، وذلك في مسائل تخص العقيدة أو مسائل جزئية فقهية، فهل لكم من نصيحة لمثل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ما ذكره السائل أمر واقع مع الأسف. السبب في هذا غلبة الجهل وغلبة الهوى، ولا علاج لذلك إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على التعلم من أهل العلم وحضور مجالس أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء، لا عن الكتب ولا عن المبتدئين في طلب العلم ولا عن العلماء الذين لا يعرف ثقتهم وتحقيقهم للتوحيد. أن هناك من العلماء من هم علماء ضلال، فالواجب أن نتعلم العلم من أهله، أن نطلب العلم من العلماء المحققين المعروفين بالاستقامة والإخلاص ومعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ونسير مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نحذر من الافتراق والاختلاف، الله حذرنا من ذلك. إذا حصل بيننا اختلاف في شيء، تنازعنا في شيء، هذا يقول الحكم كذا وإذا يقول الحكم كذا، الحمد لله، المرجع إلى الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. حصول الاختلاف هذا واقع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، حصول الاختلاف واقع، لكن كلام في كيفية إنهاء هذا الخلاف. المسلمون المؤمنون ينهون هذا الخلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن كان معه الحق اتبعوه. أما أهل الأهواء والعياذ بالله فهؤلاء لا يقبلون حقا، وإنما يتبعون أهواءهم، ما يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون أهواءهم وما رسمه لهم أئمتهم، ويقولون ربما يقولون مقالة شنيعة، يقولون هم أعلم منا بالكتاب والسنة، هم أعلم منا بالكتاب والسنة، إن ما نعرف. طيب لصف ما تعلم، ليش ما تعلم؟ ليش تبقى على جهلك تقول أنا مقلد الفلان وتابع الفلان؟ تعلم، باب العلم مفتوح ولله الحمد، واعرف الحق، اعرف الحق وقم به واترك الباطل وأهل الباطل إذا كنت تريد النجاة لنفسك. كما قال بعض السلف يقول اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال، يعني الحق ما هو اللي عليها فلان ولا فلان ولا الجماعة الفلانية، الحق بل الجماعات والرجال هم الذين يعرفون بالحق، من كان متمسكا بالحق هذا دليل على أنه مهتدي وعلى أنه، فاعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه كلمة عظيمة. فالواجب إنهاء هذه الخلافات بالتعلم الصحيح والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الأفكار الوافدة إلينا والقادمة إلينا من بلاد أخرى الله أعلم بها، بلاد جهل، بلاد ضياع. بلادنا ولله الحمد هي بلاد الدعوة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، هي بلاد الدعوة وهي التي تصدر الخير للعالم ولله الحمد، ولا يزال فيها علماء معروفون بالثقة والعدالة ومعرفة الحق، وكلنا جماعة واحدة، أمراؤنا وعوامنا وعلماؤنا كلهم لله الحمد جماعة واحدة، ما عرف هذا التفرق في هذه البلاد إلا لما جاءت هذه الأفكار من الخارج، تقسم شبابنا هذا الانقسام. ولو أن شبابنا ساروا على نهج أسلافهم من أهل الخير وأهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة ما حصل هذا الاختلاف. نحن يجب أن نعلم الناس وما نتعلم من الخارج ومن فلان وفلان، نستورد أفكارا دخيلة ومشبوهة ولا ندري عنها، والله أعلم بحقائقها ومن أين نشأت ومن الذي أوجدها، هي أفكار تنخل وتميز. ونحن عندنا ولله الحمد واجب أن نعلم الناس الخير، نعلم الناس التوحيد، نعلم الناس الطريق الصحيح، يعني لا يزال الخير والحمد لله موجودا عندنا، فلماذا نضيع ما معنا من الخير ونجيب أفكارا من الخارج ونمشي عليها، ونسل الأنظمة نجيبها من الخارج ونمشي عليها، ونخلي النظام الذي جرب في هذه البلاد وسارت عليه أمم وأجيال وصلح أمر الأمة ولله الحمد طيلة الأجيال السابقة، صلح عليه أمر الأمة وجرب، لماذا نتركه ونستورد أفكارا ومناهج غريبة عن بلادنا؟ إن كانت هذه المناهج تصلح في بلادها إنها لا تصلح في بلادها، إن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع نزيه، مجتمع صالح، مجتمع يسير على حق على طريق مستقيم، وإذا حصل فيه خلل يقوم ويعدل، والحمد لله تقام الحدود في بلادنا ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يوجد فيها مشاهد وأضرحة ظاهرة، إن كان فيها شيء خفي هذا على مسؤولية من أخفاه، ومن أما شيء ظاهر الحمد لله لا فيها شيء ظاهر لبركة دعوة التوحيد، فلماذا نجحد هذه النعمة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج وأفكار من الخارج؟ هذا والله شيء يؤسف جدا، ولكن نرجو من الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح شبابنا ويصلح ما وقع من الخلل ويعيد الجميع إلى الصواب. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الدعاء إلى الله يجب أن يتبرعوا من المشركين، فما هو نوع البراءة حيث أن بعض الناس يطالبون بأن نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين، ومن باب الدعوة إلى الله، نرجو بيان ذلك. الدعوة إلى الله غير الموالاة، تدعو المشرك ولو كان عدو، تدعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا لك، تدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد. أما أنك تحبه، لا لا تحبه لما يؤمن، إذا آمن تمنحه المحبة، أما قبل أن يؤمن فأنت لا تحبه، ولكن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته إلى الإسلام، لعل الله أن يهديه. فلا منافاة بين الدعوة وبين بغض المشرك، نبغضهم ومع هذا ندعوهم إلى الإسلام، نبغضهم في قلوبنا بكفرهم لا لأشخاصهم، وإنما نبغضهم بكفرهم لا لأشخاصهم، ولكن لا يمنعنا بغضهم من أن ندعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، لأن الله تعالى أمرنا بدعوة الناس إلى هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يفهم مننا إذا قلنا نبغض الكفار أننا نترك دعوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضهم وكان يدعوهم. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه ولم يكن من المشركين كان يدعوهم، وتقرؤون دعوة إبراهيم للمشركين في القرآن العظيم، ما ترك دعوته مع أنه يبغضه يتبرع من كفرهم وما هم عليه. نعم. هل يجوز للمسلم أن يمدح غيره أمامه؟ وما صحة حديث إذا سمعتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب؟ وما هي ضوابط المدح الجائز؟ نعم، لا يجوز مدح الإنسان في حضوره، لا يجوز مدحه في حضوره، لأن هذا قد يحمله على الإعجاب بنفسه. وحديث إذا سمعتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب الذي أعرف من حديث مستقيم الإسلام واحتج به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق أخيك. فلا يجوز مدح الإنسان في حضوره لأن هذا يؤدي إلى إعجابه بنفسه أو ربما يخجله. ولما جاء جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا في كتاب التوحيد ستقرؤون إن شاء الله، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان رسلا له في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال إنما السيد الله. فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد المدح في وجهه، كذلك لا يريد أن يمدح غيره في وجهه لأن هذا يترتب عليه مفاسد. أما مدح الإنسان بغيبته بما فيه أنا عليه بما فيه فطيب، كما أنه لا يجوز اغتيام الإنسان بغيبته بذكر معايبه التي يكرهها. حاصل أن الإنسان يلزم كافة الاعتدال، والمدح بالوجه هذا لا يجوز. نعم. هناك أناس يستقدمون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة، ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقدام الكفار للعمل؟ أما اتهام المسلمين عموما بأنهم قائلون وليسوا أمنا هذه كلمة خطيرة. أما أنه يقول في حق واحد شخص واحد معين جرب عليه الخيانة وجرب عليه هذا أخف، وإن كان لا يجوز تنقص المسلم لكن أخف من أنه يقول المسلمون خونة أو المسلمون ليسوا أمنا يعم المسلمين بهذه الكلمة القبيحة، لا يجوز أبدا. وربما يدل هذا على الردة والعياذ بالله، وإن استبعد أن هذا يدل على ردة في قلبه ليكره الإسلام ويكره الإيمان. وأما استجلاب الخدم والخادمات فهذه من الفتن التي حدثت في هذا الزمان، آخر الزمان تحدث فتن كثيرة، هذه منها، هذه من الفتن. ولكن من ابتلي بها فعلوه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يلزم الضوابط التي وضعها ولي الأمر للاستقدام، وأن لا يستقدم امرأة إلا معها محرمها، يسكنها مع محرمها إما في جانب بيت أو في سكن مستقل مع محرمها، زوجها أو أخيها أو ابنها. أما أن يستقدم امرأة بدون محرم ويجعلها في بيته هذا فيه خطورة عظيمة، وأعظم من ذلك لو يخلو بها فإن بعض الذين لا يبالون يخلون مع الخادمة أو يسافر بها يذهب بها معه وحده ليس معه بالله، هذا خطر عظيم، إنما يأتي بها وبمحرمها. وكذلك إذا استقدم رجلا فإنه لا يمكنه من الدخول على نساء والخلوة بأحد بواحدة من النساء، كأن تركب معه واحدة من بناته أو زوجته تركب معه وحدها، هذا حرام لا يجوز، هذا خلوة، الذي يجعل السائق في محل منعزل ولا يترك يدخل على زوجته أو على بنته أو على يخلو بها أو على محارمه وهم كاشفات الوجوه يختلط معهم، أو تركب إحدى بناته أو إحدى نسائه معه وحدها حتى ولو إلى مسافة قريبة، لا يجوز هذا لأن هذه خلوة وخطر. وحدث بسبب ذلك حوادث مروعة في الأخلاق بسبب تساهل هؤلاء مع السائقين ومع الخدم، عليه أن يعزل هؤلاء الخدم في مكان مستقل ولا يترك لهم فرصة مع نسائه لا منفردات ولا مجتمعات، وإنما يستخدم هذا الخادم بضوابط تحقق المصلحة وتنهي المفسدة. نعم. ما صحة حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وهل هذه الروضة حقيقة من الجنة التي في الآخرة، وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟ نعم، الحديث صحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا صحيح. والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل وتقصد للصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما ما معنى كونها روضة من رياض الجنة الله أعلم بمعنى ذلك، إنما الحديث صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر النيل أنه من أنهار الجنة ونهر الفرات ونهر سيحون وجيحون، هي أشياء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة وهي في الدنيا، الله أعلم في حقيقة ذلك، أن نثبت هذا لكن كيفية هذا ومعنى هذا الله أعلم به. إنما حديث الروضة حديث صحيح، والروضة لها فضل والصلاة فيها فضل على غيرها، وأما معنى أنها من رياض الجنة الله أعلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف خلق الذكر، قال إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ما في شك ان هناك اشياء انها وصف على النبي صلى الله عليه وسلم بانها من رياض الجنه. الله اعلم بحقيقه المعنى. وقد يكون المعنى والله اعلم ان حلق الذكر انها تسبب دخول وان الصلاه في ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يسبب دخول الجنه فيه اجر عظيم. أيهما أفضل في حضور حلقة العلم، الجلوس قرب الشيخ أم الجلوس في آخر المسجد، وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟ هذا حسب المصلحة. إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب إنه يقرب، وإذا كان لا يسمع إلا إذا صار في جانب المسجد لأن السماعات مثلا شوش الصوت، وإذا صار جانب المسجد يكون أصفى للسماع فلا بأس أنه يصير في جانب المسجد من أجل أنه يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت سواء قرب أو بعد فالأفضل أنه يقرب من الخير، يقرب من المدرس، هذا أفضل. إذا كان القرب منه والبعد سواء في سماع الصوت فالقرب أفضل. جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فكيف الجمع في ذلك؟ ما في تنافي بين حديثين حتى يحتاج إلى جمع. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما أن الدعاء يرد القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله قدر أشياء مبنية على أسباب، قدر أشياء مبنية على أسباب. إذا حصلت الأسباب حصل ما رتب عليه. مثلا حصول الأولاد مرتب على الزوج، إذا تزوجت فإن الله قد يرزق الأولاد، إذا ما تزوجت ما يرزق الأولاد. هذا قدر مبني على سبب. إذا أكلت أنك تشبع، وإذا ما أكلت تموت جوعا، هذا قدر مبني على سبب. إن كان الله قدر عليك أنك تموت جوعا فأنت ما تأكل، وإن كان الله قدر لك أنك تعيش فأنت تأكل. يعني قدر مبني على سبب نفيا وإثباتا. فهناك أقدار مرتبة على أسباب. الدعاء من ذلك، الدعاء من ذلك. إذا دعوت الله فإن الله يمنع عنك الشر ويعطيك الخير، فهذا مقدر انك ان دعوت الله منع عنك الشر، واذا لم تدعو الله فانه ياتي اليك الشر. فالله قدر في الازل انك تدعوه ويصل عنك الشر، او قدر انك لا تدعو ويصل اليك هذا الشر. كل شيء بقدر لا شك. الحاصل ان هذا قدر مبني على سبب. إن حصل السبب حصل المسبب بإذن الله، وإن لم يحصل السبب لم يحصل المسبب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ الأجرة من المال أو غيره بسبب الرقية، وهل فيه دليل على الجواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية إذا كانت في القرآن أو بالأدعية مباحة فلا بأس أن الراقية يأخذ عليها شيئا من المال، بدليل قصة الركب الذين ركب من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا في حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد هذا الحي، فجاءوا إلى هؤلاء الصحابة وطلبوا منهم راقيا يرقي لدغهم. قالوا إنكم لم تضيفونا، ولكن نحن لا نرقي إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، فشفي الرجل بالحال وقام كأنما نشط من عقال. ثم ساقوا القطيع، ولكنهم قالوا لا نستعمله حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن ذلك وعن هذا العمل، فقال اضربوا لي معكم بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يشاركهم من أجل تطيب خواطرهم ويبين لهم أن هذا أمر جائز. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. دل هذا على أن الراقي الذي يقرأ على المرضى من القرآن أو من الأدعية ولا يستعمل شيئا من المحرمات ولا من الشركيات، أن يأخذ على عمله شيئا من المال إن فعله احتسابا فهذا أحسن، وإن أخذ شيئا من المال فذلك جائز له والحمد لله. نعم. وكذلك على تعليم القرآن على الصحيح أنه يأخذ عليه، إلا أن الشيخ تقي الدين يقول يأخذ إذا احتاج، إذا احتاج يأخذ، أما إذا كان ما يحتاج يدرس القرآن مجانا، لأن هذا قربه وعمل صالح، فينبغي أن يخلص النية فيه لله عز وجل. لكن إذا احتاج صار ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولو ذهب يعمل ترك التدريس، فكونه يدرس ويأخذ ما يسدد حالته هذا أمر لا بأس به. نعم. إذا لم يقل الإنسان الرقية ورقاه إنسان آخر فهل انتفي عنه دخول الجنة بغير حساب؟ لا بأس بذلك. هذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يطلب من أحد أن يرقيه، لكنه صلى الله عليه وسلم رقى المرضى، وكذلك رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب. وكون الإنسان يرقي الناس هذا شيء طيب، لأن هذا إعانة لهم على الخير، هذا لأن فيه تحية وفيه سلام وفيه. أما إنسان يقوم وله مسلم بس من أجل احترامه وما أشبه ذلك هذا لا يجوز. يقول الشيخ تقي الدين إلا إذا كان إنه إذا ما قام يحصل بنفس الشخص حزازة ويحصل بوض فلا بأس أن يقوم دفعا للمضرة دفعا أما إذا كان إنه إذا ما قام ما حصل شيء ولا بشيء عليه داخل فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أصحابه ولا يقوم أحد، كان يأتي ويجلس ولا يقومون له صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاهم عن ذلك. نعم. ها؟ اللي هو القيام للسلام هذا مطلوب. نعم، القيام للسلام مطلوب. فيه فرق، إذن فيه فرق بين القيام إليه والقيام له. القيام له هذا هو اللي ممنوع، أما القيام إليه من أجل السلام عليه هذا لا بأس. نعم. حديث بريدة لم يذكر المؤلف إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟ اكتفاء بأنه في الصحيح، المؤلف لا يذكر الأسانيد كغيره من كثير من العلماء، أنهم ينقلون الأحاديث يذكرون الصحابي الراوي فقط، الراوي من الصحابة، وأما الإسناد فهو موجود في دواوين السنة، لأن في نقله تطويلا وتضخيما للكتاب، وهو موجود في دواوين السنة يراجع هناك، هذا من باب الاختصار، باب الاختصار. نعم. السائل الشيخ أظن يقصد غير بلوغ المرام، ما فيه إلا المنتقى ورياض الصالحين، كثير من الكتب يذكرون الصحابي فقط ولا ينقلون الأسانيد، لأن فيها في نقلها تضخيم للكتاب وتطويل على القارئ وعلى السامع، مع نقلها ما يأتي بكبير فائدة لأنها موجودة في مظانها. من أراد الاطلاع على السند يراجع الكتاب الذي نقلت منه. وهذا الحديث منقول من صحيح مسلم. نعم. أستاذ الشيخ يقصد أن بريدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إنما هو قال من قول بريدة. لا، ما هو من قول بريدة، هذا لا ليس هذا. إذا قال الصحابي شيء ليس للاجتهاد فيه مجال، هو محمول على الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تستعمل كلمة أو كلمة معك الرحمن في أمور كثيرة، خاصة لما تطلب من إنسان أن يجيب دعوة لديك فيقول معك الرحمن وما شابه ذلك، فما حكمه؟ هذا دعاء، يظهر أنه دعاء، يدعو أن الله يكون معه بالتأييد والنصر والإعانة، لأن الله تعالى مع الذين آمنوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. إن الله معنا لا تحزن، إن الله معنا، هذه معية معناها النصر والتأييد والإحاطة. فإذا قال معك الرحمن كأنه يدعو له بأن الله يكون معه بنصره وتوفيقه وإعانته، فلا أرى ما يمنع من هذا. نعم. ها؟ كذلك دعا بأبقاك الله أو أطال الله عمرك أو ما أسبابه، هذا من المباحات لا بأس به. نعم. ولكن كونه يقول أطال الله عمرك على الخير وأطال الله عمرك على الطاعة، هذا طيب. نعم. يستخدم كثير من الناس جملة سبقك بها عكاشة، كمثل إذا طلب منه أمر من قبل شخصين أو أكثر، فما حكم هذا؟ نعم، جرى على لسان ألسنة الناس مجرى المثل، لا بأس بذلك، إلا إذا كان هذا الأمر الذي قال سبقك به فلان أمر محرم أو مكروه، فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصان عن الابتذال فيه. أما إذا كان من الأمور التي ليس فيها تحريم وليس، لا بأس بذلك. نعم. ما صحة حديث لعن الله زوارات القبور، وما حكم زيارة النساء لها؟ حديث جيد، إسناده جيد، وهو في سنن أبي داود، إسناده جيد، وهو يدل على منع النساء من زيارة القبور، وأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. والحكمة في ذلك أن زيارة المرأة للقبور فيه مفاسد، منها أنها تجزع وتسخط إذا رأت قبر قريبها من ابنها أو أخيها أو زوجها، أو قد يحصل منها نياحة ويحصل منها ما لا يجوز لأن المرأة ضعيفة، وأيضا قد يحصل مفاسد خلقية لأن يحصل اختلاط في المقابر، أو يحصل خلوة بينها وبين رجل أجنبي. وكم نسمع الآن من المفاسد التي في زيارة القبور في البلاد الأخرى من انتهاك الأعراض والشرور الكثيرة بسبب عدم تقيدهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المرأة لا تتبع الجنازة فذلك لا تزور القبور، وإن كان قصدها الدعاء للميت، الدعاء في أي مكان تدعو وهي في البيت، وإذا تقبل الله دعاءها وصل إلى الميت ولو ما ذهبت للقبور. نعم. سائر القبور، ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأنها قبور تدخل في العموم، تدخل في العموم. نعم. كنت مسافرا قبل أسبوع من الرياض إلى الطائف، وفي نصف الطريق وقع علي حادث أدى إلى وفاة أبنائي وعددهم 13 نفر. السؤال: هل علي صيام عن كل واحد منهم، حيث أن الخطأ ليس مني بل من السيارة الثانية، جزاكم الله خيرا. أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لأمواتك، وأنت مأجور إن شاء الله، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره وقضاؤه. أما الكفارة فهذا يحتاج إلى معرفة سبب الحادث، إذا كان سبب الحادث من قبلك أنها تجب عليك كفارات بعدد الأنفس، والله يعينك. أما إذا كان سبب الحادث ليس منك وإنما هو من سيارة أخرى 100%، سبب 100% من السيارة الأخرى، ليس عليك شيء، بل تكون الكفارات على صاحب السيارة الأخرى، على المتسبب. نعم. قال فضيلتكم أنه إذا خشي على الداخل المجلس أن يكون في نفسه شيء إذا لم يقم له فيقام من أجل اكتفاء شره، أو لئلا يكون في نفسه شيء، والسؤال ألا يكون ذلك إعانة للشخص الداخل على الشر، ويدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أولا الذي ذكرته هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وقصد رحمه الله أن هذا من باب دفع ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، يعني كونه يحصل بغضة ويحصل مشاحنة في النفوس، هذا أعظم من مفسدة القيام له. والقاعدة أن دفع ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما مشروع. وأما إذا كان مثلا أنك تقول أني أقره على هذا الشيء، فبإمكانك أنك تعلمه وتشرح له فيما بعد، يعرف السبب ما هو. أما أنك تجلس وهو ما يعرف السبب يظن أنك هاجرها وأنك مبغضة، أما إذا شرحت له السبب وبينت له زال المحذور. أما الحديث الذي ذكرته من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، فهذا ليس في الموضوع الذي ذكرت، هذا من أحب أن يقوم الناس عليه وهو جالس كما يفعل الأعاجم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه جالسا وصلوا قياما خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا، وقال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على سادتهم وهم جلوس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا كان الإنسان جالس وهم قائمون على رأسه من باب العظمة والكبرياء كما يفعل ملوك الأعاجم، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا كلهم قيام فهم تساووا في القيام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك إذا قاموا على رأسه للحراسة هذا لا بأس، إذا قاموا على رأسه للحراسة لا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في بيعة الرضوان، قام حاملا سيفه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حراسة لا بأس. نعم. إنما إذا فعل هذا من باب الكبرياء والعظمة لا من باب الحاجة. نعم. هل يضمن العائن ما أتلفه بعينه، وهل يقاد به إن كان إنسانا أم لا؟ هذا ذكر الفقهاء أنه إذا عرف أن الشخص أصاب شخصا وقتله بعينه واعترف هو بذلك واعترف أنه قتل بعينه، قالوا أنه يقتص منه، أنه يقتص منه لأنه اعترف بالقتل بسبب يصلح للقتل وهو العين. إذا اعترف العاين، يعني العاين اعترف أنه قتل هذا الشخص متعمدا ذلك، فإنه يقتص منه. وذكروا أن من عرف أنه يصيب الناس بالعين قالوا أنه يحبس، أنه يحبس ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقولون يحبس ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقدم له الطعام والشراب وهو في مكانه ولا يمشي مع الناس، والله المستعان. ولكن عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل، اعتصموا بالله الله سبحانه وتعالى يقي المؤمن. وفي سورة المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يدخل فيه العاين لأن العاين حاسد، فالإنسان أن يعتصم بالورد ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله، ولا يضره شيء بإذن الله، يأخذ الأسباب الشرعية ويتوكل على الله. لأن بعض الناس يصاب بتعقيد ويظن أن كل واحد يبي يصيبه بعينه، وأنه لا طلع أنه يصاب، هذا يصير من ضعف الإيمان ومن أيضا تسلط الشيطان على الإنسان ومن الوساوس. الإنسان يعتصم بالله ويتوكل على الله ولا يضر الشيء إلا بإذن الله عز وجل. نعم. ها؟ لا ما يجوز أن تفقع عينه، هذه جناية ما يجوز. نعم. وما هو بالآفة في العين، العين ما فيها الآفة من النظر. نعم. هناك ألفاظ شائعة منها قولهم إكرام النفس هواها وزارتنا البركة، ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الألفاظ؟ إكرام النفس هواها يعني مباح، إذا كان أمر مباح، أما إذا كان هواها محرم فما هو إكرامها هواها، إنما هذا من الأشياء المباح. واحد بيطلع وانت تقول لا يجلس، تقول له إكرام النفس هواها، يعني إذا كان ودك تطلع يطلع، هذا ما فيه بأس. أما إذا كان شيء محرم لا، ما هو بكرام النفس هواه، هواها أرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. الهوى إذا كان يخالف الشرع هو والعياذ بالله يصبح إله مع الله عز وجل. أما الهوى المباح، الإنسان يحب يأكل يحب يشرب يحب يخرج يحب ينام، هذا لا بأس به، كرام النفس هواه. زارتنا البركة، ما أدري عن هذه اللفظة، الأحسن تركها، الأحسن تركها. نعم. لأن هذا فيه تعظيم للشخص أو تضخيم لهذا الشخص، إن لم يصل إلى حد التبرك بالشخص، ولكن نحمل المسلمين على المحمل الصحيح. أما إذا كان هذا من باب التبرك بالشخص، أنتم تعلمون وسيأتي باب من تبرك بحجر أو شجر أو غير ذلك. نعم. بركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. سمعت أن أحدا من المشايخ قال أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه ادعوا لي أو يقول دعواتك لي، فما رأيكم في ذلك؟ نعم، ذكر الشيخ تقي الدين شيئا من هذا في كتابه توسل والوسيلة، ذكر أنه ما ينبغي للإنسان أنه يطلب من أخيه أن يدعو له، بل يدعو هو بنفسه ولا يحتاج إلى الناس، أن هذا يدخل في الحاجة إلى الناس، ليس محرما، ولكن يقول الأولى تركه، وأن الإنسان يدعو هو لنفسه، يدعو الله عز وجل، لأن في طلبه الدعاء من غيره احتياج إلى الناس. ذكر هذا من باب الاستطراد في موضوع سؤال الناس وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ تكلمنا على هذا في النص، قلنا إن الكفر معناه الكفر، كان زائد للرب سبحانه وتعالى، ينكر وجود الرب، هذا هو الثالث، يكون معطلا وملغدا للشيوعية والفرعون وهامان ممن جحدوا الربوبية الثالث. أما المشرك فهو يكفر بالربوبية ولكنه أشرك مع الله وحده، ويقر أن الله هو الرب والخالق، لا يجحد وجود الله سبحانه ولا يجحد ربوبيته، ولكنه يشرك به بالعباده، يعني سبب مشرك. وبين الشرك والكفر عموم وكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لان الكافر قد يكون معطلا جاهلا بوجود الرب سبحانه وتعالى. أحيانا يعمل الإنسان العمل مثل قيام أو نافلة ويكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن إذا قيل عنه أنه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب أن يذكر بخير، فهل هذا من الشرك؟ هذا الإنسان إذا أخلص العمل لله ولم يرد ثناء الناس، ولكن الناس أثنوا عليه دون أنه يقصد هذا الشيء، فهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. كل الإنسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير طيب، لكن بشرط أنه ما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى وجه الله. وإذا أثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك فبشرط لا بأس بذلك، لأنه ما قلت إنما والخليل عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق الآخرين، من كل الإنسان يبنى عليه بالخير طيب، خلاف الذي يبنى عليه بالشر في حياته وبعد موته لنا الحسن طيب، لكن بشرط أن الإنسان ما يقصده في عبادته. نعم، وإذا فيه لا بأس بذلك. بيّن الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ إن الله لا العموم، لكن المشرك شرك أصغر لا يغفر له بمعنى أنه لا بد يعذب، لكن ما قاله بعصاة الموحدين بخلاف الذنب الذي غير الشرك الأصغر مثلا الزنا والسرقة والخمر هذا محل المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء الله عفوها، أما الشرك الأصغر فهو غير كافر لا بد أن يعذب به ولكن لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر، هذا فرق ما بين الشرك الأكبر والأصغر، كل منهما لا يغفره الله، لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما وابدا، والشرك الاصغر يعذب به بقدر ويدخل اليه، وبعض العلماء يرى انه داخل في النار اذا رجحت حسناته فانه يحفظ له وان كان به اصغر. يقول ذهبت الى احد البلدان فرايت اختلافا بطريقة صلاتهم، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمامة أو قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ سوى قبل وجود الإمام لا بأس به إذا أقيمت الصلاة، وذكرنا به ما سبق كان الإمام خارج المسجد وأقيمت الصلاة بأمر الإمام، يعني يأخذ من أمر الإمام بالإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت جوار المسجد بيت به صلاة ويقول ويصلي لا بأس من تسوية الصفوف، هذا أمر مطلوب، أما أنه يرفع أنه يسجد فور ما يرفع رأسه والمسجد فهذا غلط، سواء كان هذا قول الحنفي هذا غلط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسجد في صلاته فتطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما، دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن أركان الصلاة، حجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما الشهادات فوقها من محل نظر، ما خالف الحديث لا نقبل كان قال به فلان. كذلك يقول أن الإقامة لديهم كالأذان وزيادة قد قامت الصلاة أي 17 جملة. لا نعلم المذكور هو ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الان بلال هذا هو المذكور ما دام المحذور في مكه وهذا وجه من وجوه الاذان لكن المشهور هو اذان بلال ومن اذن من الاذان المذكوره لا باس بذلك قبل الإمام قبل الإقامة لا قبل نهاية أحيانا قبل نهايتها لا كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى هو الأحوال أحسن لكن من فعل هذا هو أخذ القول ليرى في مواجهة يرى في الثالث بالنسبة للدعاء الجماعي الدعاء الجماعي يقول الله في الصوت الواحد يرتبونه ويرتبونه ويلحنونه ويصبح كالأناشيد كل مسلم يدعو الله وحده يذكر الله وحده هذا الذي ورد أما الدعاء الجماعي هذا أيضا يخرج في الذكر يخرج في الذكر إلى أنا ويصل به هو العقل يدخل وصار فيه الشيء مثله ويستمر الى الشيء مثله هذا وقت وبعد ذلك يكون وقت طبعا له وقت مثله وهو هو لا يخرج عن وقت الضرورة الى وقت الاختيار في وقت الاختيار فذلك دعاء الإمام والجماعة لأمن النور هذا بدعة لم يرجع من الإسلام كلهم يدعو يقصده نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ المهام فيها تفصيل هذه إذا قيلت في سبيل القوم في المقال صلى الله عليه وسلم من أنصار قوموا إلى سيدكم لا بأس بها كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. إذا قيل في كبير القوم لا بأس به، أما أنك اتخذ عادة وأعطى لمن لا يستحقها هي لا، أو تقال من باب مثلا الاعتقاد في الشخص، إذا كانت من باب الاعتقاد في الشخص في بركة وأنه سيد وأنه يتمكن هذا لا يجوز أبدا من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وسيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيهم البركة ومنهم سادة يعظمونه طلبا لبركته فهذا يدخل الشرك. ورد في الحديث القدسي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ لا أعلم صحيح لا نسبه. ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يكره الموت وأكره مساءته، هذا معنى تردد الله سبحانه، أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكره مساءة عبده المؤمن، وليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل، لا معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، عبده المؤمن يكره الموت والله يكره ما يكره عبده، ولكن ما قضى سبحانه وتعالى ان الاجل يوقف وانه اذا حضر فلا يوقف ولا يوقف ولا يوقف الله نفسه اذا جاء الاجل. معنى التردد هنا الكراهه، قال جل وعلا ورد ان يكره كره الله تعالى، قال يوصف بانه يكره المعاصي ويكره العصاة ويغضبهم، كذلك يكره مساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن يفعل شيء ما يسوء أو شيء الذي عبده المؤمن. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ هو رد على يقول لماذا يمنعون المشايخ من الاقتراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبر، هم منعوهم من اجل هذا، وما يجعل القبر محل اجتماع ومحل تردد واعتياد، انما المشروع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، من قدم من سفر انه اذا صلى بالمسجد النبوي ان كان فريضه يصلي فريضه، وان كان موضوع مستقيم فلا يرفع به المسجد النبوي ويذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله، وان وصفه بما وصفه الله له صفات تبليغ الرساله واداء الامانه ونصح الامه والجهاد سبيل الله فلا باس، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم يتاخر ويسلم على ابي بكر تاخر الى جهه المشرق يسلم على قدر ذراعه أخر ذراعه، ثم يتأخر قدر ذراعه ويسلم على عمر ثم يصل، أما إنه يجلس أو يتمسح بالحجرة أو يادر أو يدعو عند الحجرة هذا ممنوع، لأن هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. لأن يقولون أن نقاط أو وجه لبكر إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد يتأخر عن الآخر شيء، وإن رأسه أو وجهه عمر حذاء أبي بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هل المبتدعة يدخلون الجنة؟ وكفر لا يترحم عليه. أما إذا كان مسلما عنده يدعى لا تصل إلى حد الكفر أو يدعى له مع المسلمين المغفرة وأن الله يتوب عليه. نعم. لا يستغفر له ولا يدعى له. أما من كان على الإسلام حتى ولو كان عنده معاصي سيئة يدعى له مع المسلمين المغفرة بل هو أولى من تعالى. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وبين اشتراط العلم الغدير للداعية؟ لا منافاة بين هذا والحمد لله، لأن التبليغ على قسمين: تبليغ نصوص، تبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا يقوم به كل من حفظ نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله يحفظه للناس، إذا قرأ إذا حفظ سورة أو آية يدرس الناس هذه السورة، وإذا حفظ حديث يدرسه للناس، هذا تبليغ نص، هذا يقوم به يعني أي واحد ما يحتاج علم، يحتاج حفظ فقط، هو تبليغ النص. ولذلك يدرس القرآن كثير من الناس اللي ما عندهم علم ولكنهم يحفظون القرآن ويجيدون القراءة، يدرس الأحاديث ناس ما عندهم علم لكن يجيدون حفظ الحديث وتعليمه للناس. تبليغ النص لا يشترط فيه الفقه. النوع الثاني تبليغ معاني، يعني شرح هذه النصوص وبيان ما فيها من الأحكام والحكم، هذا هو الذي يحتاج إلى العلم، لا يقوم به إلا عالم. إذا لا منافاة، لا منافاة بين التبليغ، وجوب التبليغ، وبين كونه لا يدعو الناس إلا من كان عالما بما يدعو إليه، لأن الدعوة تحتاج إلى فقه. يكون تبليغ المعاني، تبليغ المعاني، معاني النصوص وشرحها وتوضيحها للناس، بخلاف النوع الأول، هذا باستطاعة كل واحد يحفظ شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله أنه يدرسه للناس، هذا طيب أنه يجلس للناس يدرسهم، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأحاديث، يحفظهم المتون، هذا طيب جدا. نعم. لكن نقول له لا تشرح، لا تشرح للناس المعاني وأنت ما عرفتها. نعم. ما هي الصفة والكيفية لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أي كيف كانوا يدعون أقوامهم؟ يدعون أقوامهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يبدأونهم بالدعوة إلى توحيد الله، ثم يتبعون هذا ببقية أوامر الشريعة شيئا فشيئا، وأيضا يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا بطريق العنف أو بطريق الشدة والتنفير، وإنما بطريق التيسير وبطريق الترغيب، إلا من عاند